العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: وقوله عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، رفعك الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير. نعم، وقول الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر علو الله جل وعلا على عرشه، استواء الله تعالى وعلوه على عرشه، ذكر هنا مسألة العلو. والعلو كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، بخلاف الاستواء الذي لا يثبت إلا بالنص والإجماع. وهنا سرد شيخ الإسلام ابن تيمية آيات تدل على علو الله تعالى، إما من جهة أنه رفع عيسى إليه، الأمر الثاني أن الكلم يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الصالح يرفعه. وللفائدة فسر بعض أهل العلم هذه الآية بتفسير بديع، فقال أن هذه الآية دليل على ضرورة العمل بالعلم، لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب، لكن إن أردت أن يرتفع فعليك بالعمل، والعمل الصالح يرفع ذلك الكلم. فهمتم؟ فيكون قولك لا يرفع إلا إذا أتبعته بعمل صالح، وهذا وجه لطيف، وإن كان تفسير الآية يعني فسرت على غير هذا، من حيث أن الكلمة يرفع والعمل يرفع. ثم ذكر قصة هامان، وأن فرعون كان قد أخبر بأن موسى عليه السلام أن فرعون قد أخبره موسى عليه السلام بأن الله فوق، ففرعون ربما كان أعلم بهذه الأمور من الجهمية. ثم ذكر أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، وفي هنا تحتمل أمرين: الأمر الأول أن تكون في بمعنى الظرفية أي داخل، ولا يمكن أن يحمل المعنى هنا إلا على أمر واحد، وهو أن السماء هنا لا يقصد بها حقيقة السماء التي فوقنا، إنما يقصد بالسماء هنا مطلق العلو، فيكون أأمنتم من في السماء أي من في العلو، من في العلو وهو الله سبحانه. فإذا حملت في على، والثاني حمل في على، وهذا وارد في القرآن: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، في الأرض أي على الأرض. وفرعون قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. ولهذا نقول أن إما في على الظرفية ويكون معنى السماء العلو، أو في معنى على وتكون السماء هي حقيقة السماء التي فوقنا فيكون الله جل وعلا فوقها. وهذه كلها أدلة متضافرة ظاهرة في أن العلو يثبت لله بعدة أمور: إما صعود الأشياء إليه، أو نزول الأشياء من عنده، أو نزول القرآن من عنده سبحانه، أو أنه حقيقة في العلو، أو أنه فوق الخلق وهو القاهر فوق عباده، أو الملائكة لما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقد عدد هذه الوجوه بإطالة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية وفي مختصر الصواعق، وأشار إلى ذلك في النونية، وشيخ الإسلام في الحموية أطال وفي شرح حديث النزول. وهذا الحمد لله الكلام واضح، ولشيخنا بدر بن علي بن طابي سدده الله كتاب بعنوان أفي علو الله شك، جمع في كل هذه الأدلة، من شاء فليرجع إليه. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقولي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم، إذن هنا بعد أن أثبت شيخ الإسلام العلو، هنا أريد أن يثبت عقيدة أخرى وهي مسألة ماذا؟ المعية. والمعية هي حقيقية بأن الله جل وعلا مع خلقه. هذه المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، وزاد بعضهم معية خاصة الخاصة. فتكون المعية العامة هي هذه التي ذكرت في آية الحديد وفي آية المجادلة. هذه المعية هي معية علم وإحاطة، وبعض العلم يقول هي معية حقيقية مقتضاها الإحاطة والعلم والمعرفة وغير ذلك. فالله مع كل الخلق أينما كانوا، أي أينما كانوا فهم لا يعزبون، يا لا يعزبون عن علم الله ولا يغيبون عن علم الله وإحاطته سبحانه، وقد أحاط بكل شيء علم. إذن هذه المعية العامة، ثم سيذكر بعدها المعية الخاصة. نعم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، إذن هنا معية، المعية الخاصة، وهي معية حقيقية مقتضاها، هل هي تقتضي العلم والإحاطة؟ نعم. نعم، لكن فيه شيء زايد على هذا، ما هو؟ النصرة والتمكين. أحسنت، الحب والنصرة والتمكين والحفظ، وأن الله يأكلأهم بحفظه وعنايته ورعايته. إذن هذه معية خاصة، هل تكون لكل الناس؟ لا، بل تكون لخاصة الناس، وهي تتجزأ وتتفاضل بين الناس. كيف تتفاضل؟ أن معية الله وحفظه وتأييده ونصرته لعبيده تختلف بحسب ما عنده من إيمان وتقوى، ولهذا قلنا معية خاصة الخاصة. في هذه الآيات التي مرت معنا أين معية خاصة الخاصة؟ لا تحزن إن الله معنا. أحسنت، لأنها قيلت في حق من؟ أبي بكر رضي الله عنه. ومن آخر؟ رسول الله ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، خير هذه الأمة هذان الرجلان، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعده أبو بكر، فهي معية من أعظم ما يكون. ولهذا كان الكفار أمامهم ولا يستطيعون النظر إليهم، لأن الله جل وعلا قد أعماهم وأصماهم، واضح؟ أو أعماهم. وبالتالي فهذه معية خاصة. أيضا الأخرى المعية الخاصة، خاصة الخاصة، ما هي؟ إنني معكم أسمع وأرى، قيلت في حق من هذه؟ موسى وهارون. أحسنت، وهما خير الناس في عصرهما عليهما الصلاة والسلام، نبيان رسولان أولهما الكليم ثم أخوه هارون عليهما السلام. أما الأخرى فهي معية خاصة يؤيد الله جل وعلا بها أولياءه المتقين. إذن هذه هي المعية. طيب شيخ الإسلام لماذا ذكر المعية بعد العلو؟ أراد أن يبين أنه لا تنافر ولا تناقض ما بين علم الله، ما بين علو الله جل وعلا على خلقه واستوائه على عرشه، مع إحاطته بمخلوقاته ونصره وتأييده ومعيته لهم، إما معية عامة للكل أو خاصة لبعض الخلق دون الآخرين، ولا تنافر بينهما. وسيأتي معنا في قسم السنة أن لما شيخ الإسلام يذكر الأدلة يقول ولا زال العرب يقولون نازلنا نسير والقمر معنا، مع اتفاق العقلاء بأن القمر في السماء وهو يقال معنا، وهذا أمر بدهي لولا خوض المتكلمين فيه وانحراف فطرهم لما احتاج المسلمون إلى بيان ذلك. لكن إذا ظهر قوم اجتلتهم الشياطين عما فطر الله جل وعلا عليه الخليقة، فإنه لا بد من البيان حفظا ونصرة لدين الله جل جلاله. بعد أن ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة سيذكره بعدها مسألة عظيمة جليلة القدر، هي من أعظم المسائل التي وقع فيها البلاء والخلاف، حتى سمي علم الكلام على أحد الأقوال باسمها، وهي مسألة كلام الله جل وعلا. ولهذا سمي العلم الذي يخوض في العقائد بهذا بالطريقة العقليات وإبطال النصوص علم الكلام، لأن من أول المسائل التي خيض فيها الكلام هي مسألة كلام الله جل وعلا، أهو مخلوق أم صفة من صفاته، وصارت فيها المحن الكبرى والبلايا العظمى بين أهل السنة ومن خلفه من أهل البدع والضلال. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام. في الأحكام. نعم. سمحني صغير. نعم. كلمات ربك أم كلمة ربك؟ على أحد القراءات. قراءة حفظ كلمة تمت كلمة ربك، في قراءة قالوا نورش أظن وتمت كلمات ربك، ولهذا نظائر كما في قصة في آخر التحريم، ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها، وفي قراءة بكلمة ربها وكانت من القانتين. نعم. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، هذا أهل البدع أرادوا أن تكون وكلم الله موسى تكليما، فجاء أحد أهل البدع إلى ابن الأعرابي قال له ألا نقول وكلم الله موسى تكليما فيكون المكلم هو موسى؟ قال له هبني قرأت لك بتلك القراءة، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ولهذا ذكرها بعد شيخ الإسلام، فهمتم؟ وهذا فيه بيان أن أهل البدع عندهم تشوف وعندهم تطلع إلى تحريف النصوص، والتحريف في هذه الأمة الأصل فيه أنه تحريف ما بالمعنى، لكن لمشابهتهم لليهود والنصارى عندنا من أراد أن يحرف حتى المبنى. ولهذا لو قرأتم شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية ذكر أمثلة كثيرة في هذا، حتى أن بعضهم قال آية وددت لو أني غيرتها، لعله عمر بن عبيد أو غيره، واضح؟ إذن وآخر قال وددت لو أني محوت آية كذا وكذا من القرآن، وغير ذلك من الأمور التي يعني قصص كثيرة جدا. نعم. أين وصلنا؟ شغلنا هذا الهاتف يا أخي. نعم. يعني أصله حتى للتحريف. نعم نعم وقعوا. ولهذا يعني يقول الشيخ محمد عبد الوهاب في تفسير الفاتحة أظن، يقول لا تظنن أن الله تعالى لما حذر من لما ذكر قصص اليهود والنصارى إنما ذكرها للقصص فقط للتسلي، إنما ذكرها لأن من هذه الأمة من سيقع في تلك الأمور. والله تعالى قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والله تعالى قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فهم غالب تحريف هذه الأمة إنما هو من جهة المعنى، لكن هناك من وصل به الأمر إلى تحريف المبنى لأنه أبغض نصوص الكتاب. أنت انظر هذا الجهمي إيش يقول، يقول له يعني اقرأ لي وكلم الله موسى، يعني يريد يغير القراءة. القرآن يتلقى بالسماع لا يبتكر ابتكارا على وجوه الإعراب، صحيح ولا؟ القرآن يتلقى بالسماع قراءات متواترة، فهو قرئ هكذا. هو ماذا يأتي أراد أن يأخذ؟ قال طيب أني هب أنك هذه القراءة نزعتها، يعني ما الذي تفعل بغيرها؟ سكت. وهذا بيان أنه العبد عليه أن يكون ملما بكلام الله جل وعلا غاية ما يريد، لأنه تجد من أهل البدع من يريد أن يأخذك في يعني أمر ضيق. ولهذا بعضهم يستدل بماذا؟ بالقراءات. يقول لك وفي قراءة أخرى، يقال نعم، طيب ماذا أردت أن تقول أنت في قراءة أخرى؟ القراءة التي أنا قرأت بها سبعية متواترة أم لا؟ يقول نعم. طيب إذا ثبت بها حكم ولا ما ثبت؟ إذا كانت القراءة الشاذة يثبت بها الحكم على الصحيح من أقوال العلم، ما بالك بالقراءة المتواترة؟ فهمتم؟ طيب نعم. على كل شيخ الإسلام يسرد الآن نصوص التي فيها أن الله يعني له حديث، وأن الله له كلام، وأن الله جل وعلا له قول، وكل هذا في إثبات الكلام لله جل وعلا. وسترون أن الكلام على هذه المسألة يكون على جهتين. الجهة الأولى إثبات أن الله يتكلم، واضح؟ طيب إذا أثبتنا أن الله يتكلم، لا بد أن نثبت أمرا زائدا، وهو أن القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام الله. فهمتم؟ فيكون الكلام كالاستواء والعلو على جهتين، إثبات كلام الله أولا، ثم إذا أثبتنا كلام الله نثبت أن القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام الله، ليس لا من كلام جبريل ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله قربناه نجيا أي قربناه وكلمناه بيننا وبينه هو، فهو شرف عليه الصلاة والسلام بمناجاة الله. ولهذا قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أالله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا من لطائف التفسير قالوا: كلما جاء في القرآن سؤال للصحابة جاء بعده قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، ويسألونك عن ذي القرنين قل، إلى غير ذلك، 14 مسألة. وفي هذه الآية هل فيها قل؟ لا. لماذا؟ فإني قريب. فهو بيان أن العبد لا يحتاج واسطة في دعاء ربه سبحانه، لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد على أحد وجوه التفسير. واضح الأمر؟ نعم. طيب واصل. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. كلها إثبات النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت مرتفع وحرف، يعني لابد من حروف كلام تكون، لأن الصوت لا يكون صوت هكذا، واضح؟ والأمر الثاني نداء يكون صوت، فهو صوت، ولكن في هذا الصوت ليس مجرد صوت بل صوت وكلام، ولا لا يسمى نداء. نعم. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. إذن هنا بدأ شيخ الإسلام يبين أن القرآن كلام الله، واضح الأمر؟ بعد أن ذكر أن الله يتكلم ذكر أن الآيات فيها أن القرآن كلام الله، منها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو على الناس كتاب الله، القرآن. طيب واصل. وقول قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا بيان أنه كتاب أيضا، هو قرآن مقروء يتلى وهو في نفس الوقت مكتوب. كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ من جملة ما كتب، ثم أخذ مكتوبا من هنا ونزل إلى بيت العزة، من بيت العزة في السماء السابعة إلى السماء الدنيا مكتوبا، واضح؟ ثم نزل منجما على 23 سنة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهو ثم لما تلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الصحابة، وهو الذي بين أيدينا الآن مكتوب، فهو متلو من جهة أنه أصله كلام لكنه أيضا مكتوب. وإذا أطلق الكتاب فنفهم منه المتلو، وإذا أطلق المتلو هو أيضا مكتوب، ولا إشكال في هذا. فإذا تلي القرآن فنقول الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. وإذا كتب القرآن في المصحف المكتوب هذه الحروف كلام الله، والمسموع كلام الله، فالمكتوب في السطور كلام الله، والمحفوظ في الصدور وكلامه كلام الله، كله كلام الله، وإن تعددت وجوه ظهوره. واضح الأمر؟ فلا يعد إلا أن يكون كلام الله جل وعلا. وهذا الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام، وسيأتي خلاصة معتقد أهل السنة في الباب. نعم. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتري، بل إنما أنت مفتر، إذا وقفت عليها إنما أنت مفتر، أو تواصل فتقول إنما أنت مفتر بل أكثرهم، أما إذا وقفت تقول قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. قالوا إنما أنت مفتر، وهذا أظن الراء هنا إذا أدغمت في الباء أظن يسمى الإقلاب، هذا يسمى في قواعد تجويد الإقلاب، لأنك هنا ستنطق باء إنما أنت مفترم، إنما أنت مفترم بل، واضح؟ نعم. نعم. قالوا إنما أنت مفترم بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والذي خايف تثبت في كل إقلاب. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم نعم حسبك. إذا إلى حد هنا انتهت الآيات الخاصة بكلام الله جل وعلا. إذا شيخ الإسلام ماذا أراد أن يبين؟ أولا الله يتكلم، ثانيا ذكر آيات تدل على أن القرآن كلام الله، ثم ذكر أن هذا القرآن ينزل بجبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من رسول الله ولا من جبريل بل من عند الله جل وعلا، وإنما جبريل يبلغه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويبلغه، فالكل يبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، واضح؟ وأن هذا القرآن لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم قالوا إنما يعلمه بشر، وهذا البشر الذي ذكروه يعني أعجمي، فقال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون ويميلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، أمي عليه الصلاة والسلام، وأميته هي من آيات الله جل وعلا العظيمة، أن رجل أمي كيف يأتي بهذا القرآن الذي هو أعجز الفصحاء وحير عقول البلغاء. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن يتلخص في الآتي: أولا الله جل وعلا يتكلم، ومن صفاته الفعلية والذاتية الكلام، الفعلية لأنه يتكلم متى شاء، والذاتية لأنه لا يزال متكلما سبحانه وتعالى، فهي صفة لا تنفك عن الله. بل العجيب هو ضد الكلام وهو الأخرس، ولهذا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ قال لآلهتهم، قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولما نقل أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. قال ابن القيم في أول مدارج السالكين قالوا سبحان الله، آزر والد إبراهيم أعلم بربه من الجهمية، لأن لو كان متقررا عند آلهة المشركين أن حتى الله لا يتكلم لقال له آزر لماذا تقول اسألوهم وربك أيضا لو سألناه لا يتكلم؟ لكن هل أجاب بهذا آزر؟ ولهذا عاب إبراهيم قال أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهو لا يملك شيء، لا نفعا، لا دفع الضر ولا جلب النفع، ولا يتكلم أصلا. إذا لا كان لا يتكلم فهو معيب، وإذا كان معيبا لا يصلح أن يكون إلها. فدل على أنه قد غرز في الفطر أن الله تعالى يتكلم، ولهذا لم يستدرك حتى آلهة المشركين أن الله تعالى يتكلم، لأن لا يمكن أن يكون إله إلا وأن يكلمهم. لكن هم انتكست فطرهم بأنهم خاطبوا حجارة، وإن كانوا خاطبوها من جهة أنها أرواح. إذن كلام الله ثابت بالعقل وبالنقل. طيب، الله تعالى قلت لكم كلامه صفة أزلية، لا يزال الله جل وعلا يتكلم من حيث النوع، لكن من حيث الأفراد، الأفراد متجددة، فالله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. الأمل الثاني، كلام الله نوعان، كلام كوني وكلام شرعي. الكلام الكوني هو الذي يقول الله جل وعلا به في قوله كن، كلامه للملائكة، كلامه للأكوان، أمره ونهي، أمره للمخلوقات، كل هذا. وقال لها وللأرض، قال للأرض نعم، لا وللأرض ائتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه كلها كلمات كونية، والله جل وعلا يدبر كونه بقوله كن سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الأمر الثاني هي الآيات الشرعية، وهي كلام الله الذي نزل في الكتب. ومنه الأحاديث القدسية، حتى هذه من كلام الله جل وعلا. طيب، إذن كلام الله جل وعلا هذا الشرعي متنوع، منه القرآن. فالقرآن كلام الله الشرعي، أو من كلام الله الشرعي. وكلام الله الشرعي هو بعض كلام الله جل وعلا العام الذي هو كوني وشرعي. واضح الأمر؟ ظاهر هذا؟ طيب، ما عقيدة أهل السنة في هذا القرآن؟ نقول القرآن أولا كلام الله، أولا. ثانيا هو صفة من صفاته، كلام الله إجمالا كله صفة من صفات الله. إذا تقرر أنه صفة، هل صفات الله جل وعلا مخلوقة؟ لا. إذن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، إذن ليس بمخلوق. إذن كلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته. ثم هو منزل من عند الله. إذا أراد الله جل وعلا أن يوحي الأمر بالأمر من عنده تكلم به، فسمعه من؟ جبريل عليه السلام، فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، لأنه أمين، كما وصفه الله جل وعلا قال نزل به الروح الأمين جبريل لا يزيد عليه ولا ينقص. فإذا نزل به جبريل بلغه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق الأمين، صادق مصدق وصادق مصدوق، فما كذب هو ولا الذي أتاه بالخبر يكذب عليه. فيبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا لا نقص فيه. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى. طيب هل جبريل أخذ القرآن وهو مكتوبا في من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العزة وكان كلما نزل بالقرآن يعلم ماذا ينزل؟ يعني جبريل هل اطلع على الكتاب الذي نزل من بيت العزة إلى السماء الدنيا وكان يعلم جبريل ماذا سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ لا أحد يعلم ذلك، لكن الله تعالى بعلمه الغيب وقدرته التامة يعلم ما سيقول. ولكن متى تكلم الله به؟ مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سميع بصير، سميع عليم بصير، والله سميع بصير. طيب متى تكلم الله جل وعلا بهذه الآية؟ عندما جاءت المرأة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي زوجها أويس رضي الله عنهما وأنه قد ظاهر منها وقال أنت علي حرام كظهر أمي. عائشة كانت في الغرفة بجانبها، قالت وما، أو كانت في ناحية الغرفة فما سمعت كلامها لأنها كانت تخافت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد استمع ذلك من فوق سبع سماوات. تكلم الله جل وعلا مباشرة بعدها، نزل الله جل وعلا تلك الآيات من سورة المجادلة، سمعها جبريل في الحين، ولم يكن جبريل يعلم ما سيقع أبدا. فنزل جبريل وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل حكم الله بلغه. وقعت حادثة الإفك فتكلم الله جل وعلا بآيات سورة النور، فجاءت براءة عائشة، ولهذا نقول جاءت براءة عائشة قبل ما كانت، كان مكتوبا، لكن كل شيء مكتوب، لكن كلام الله جل وعلا هو حيني، ولهذا القرآن أو كلام الله جل وعلا قديم النوع. حادث الأحاد لا تخلط وتقول القرآن قديم، غلط، القرآن ليس قديم، القرآن تكلم الله جل وعلا به ليلة القدر واستمر يتكلم الله جل وعلا به على حسب الحوادث إلى آخر آية نزلت من سورة البقرة، وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، على قول جمهور أهل العلم. هذا القرآن، واضح يا إخوة؟ إذن القرآن كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، واضح؟ منه بدأ ابتداء، تكلم الله به. لماذا يقول أهل السنة منه بدأ؟ لأن الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام يقولون بدأ من جبريل، وبعضهم يقول بدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب يقولون بدأ من جبريل لأنه اطلع على المكتوب فنزل به بلفظه. ولهذا هم في الحقيقة، حقيقة أمرهم أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، لأنهم يقولون أن كلام الله معنى واحد، معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عليه بالسريانية كان إنجيلا. يعني هم عندهم هو يعني رسالة واحدة، إذا عبر عنها بأي لفظ يكون معه، ولهذا عندهم الأمر كالنهي والتوراة كالإنجيل وغير ذلك. أما عند الأشاعرة القرآن الذي بين أيدينا صاغه جبريل، عبر عليه جبريل بلفظه، ولهذا يقولون كلام نفسي قديم، وفي الحقيقة الكلام النفسي لا يسمع، لكن الذي يسمع هو ما كان بحرف وصوت. إذن الأشاعرة ينكرون أن يكون الله تكلم بصوت سمعه جبريل، واضح يا إخوة؟ ظاهر الأمر ولا؟ إذن منه بدأ ابتداء تكلم الله به وإليه يعود. إليه يعود تفسر بأمرين. الأمر الأول أن إليه يعود في آخر الزمان، فإنه يرفع هذا الكتاب ولا يبقى منه شيء، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الوجه الثاني هو أنه إليه يعود اتصافا بأنه هو من الله وإلى الله، فهو صفة راجعة إلى الله جل وعلا تكلم به، وصفة من صفاته. منه بدأ وإليه يعود. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحاد. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما هو المحدث؟ محدث تنزيله، أما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا علمه من قبل. ولهذا نقول كلام الله قديم النوع، أما القرآن ليس قديما، بل القرآن متحدث متجدد التنزيل. منه بدأ وإليه يعود. ولهذا كفر السلف من قال أنه مخلوق، كفروا بالنوع بالتعيين، فهذا أمر آخر. والأدلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة، ولهذا مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بكلمات الله التامات تدل على أننا استعذنا بماذا؟ بكلام الله. بكلام الله، لأن هل يجوز الاستعاذة بمخلوق من كل شيء؟ لا، إنما الذي يعيذ هو الله وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا استدل بها الإمام أحمد على ذلك الأمر، ولهذا كفروا من قال بأن القرآن مخلوق. المسألة فيها كلام طويل وبحث، ولكن فيما ذكرنا إن شاء الله تعالى كفاية، فيما ذكرنا كفاية. ولو شئتم الاستزادة فقد مر معنا في شرح الطحوية مع الإخوة الآخرين، يعني لما علقنا على شرح الطحوية يعني مزيد تفصيل في هذه المسألة ورد على المتكلمين، لكن ما ذكر فيه بركة وكفاية. واضح؟ واضح يا إخوة ولا؟ طيب نمر إلى المسألة التي بعدها ونختم بها. نعم. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. أحسنت. إذن هنا ذكر شيخ الإسلام بعد مسألة الكلام مسألة عظيمة، وهي مسألة الرؤية، وذكر آيات تدل على أن المؤمنين يوم القيامة يمنحهم الله جل وعلا وجوها حسنة ناظرة، وهي في نفس الوقت متمتعة بالنظر إلى ربها. ولهذا قال بعض السلف: وكيف لا تكون ناظرة، ناظرة وهي إلى الله ناظرة، كيف لا تكون حسنة؟ وأنت إذا رأيت مخلوقا سررت به، سر بان ذلك على وجهك، فكيف إذا رأيت رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ صلى الله يمن علينا بذلك. وقال: وقول الله: للذين أحسن حسن وزيادة. وجاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله. قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهي كالتي قبلها. وهذا كله يبين معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله جل وعلا يرى. متى يرى؟ لا يرى في الدنيا قطعا. وجاء في الحديث الصحيح: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في قصة الدجال. إذن الله تعالى يرى يوم القيامة. متى يرى؟ الله جل وعلا يرى في الجنة، واضح؟ ويرى في عرصات يوم القيامة. يرى في الجنة ويرى في عرصات يوم القيامة، وهناك تفصيلات أخرى. طيب، هل الكفار يرونه؟ خلاف. هل المنافقون يرونه؟ خلاف. إذن تحرير محل النزاع ما هو؟ أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. طيب، وأن الله جل وعلا يراه المؤمنون في الآخرة. ومحل النزاع في من؟ في الكفار وفي المنافقين، على أقوال معروفة أن القول الأول أن الكل يراه المنافق والكافر، القول الثاني أنه لا يراه لا المنافق ولا الكافر، القول الثالث أنه يراه المنافق ولا يراه الكافر. واضح الأمر؟ والأقرب والله أعلم أنهم يرونه، ولكن هذه الرؤية هل هي رؤية تشريف؟ لا لا، بل رؤية تعذيب وتخويف. ولهذا قال أهل العلم الرؤية نوعان: رؤية امتحان وابتلاء وتعريف، ورؤية إكرام وتشريف. الثانية للمؤمن والأولى تكون للكافر وللمنافق. أما قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المقصود رؤية التنعم، لأنها جاءت في مقابلة رؤية المؤمنين التي هي رؤية التنعم، هذه ليست للكفار. أما التي تكون للكفار فهي رؤية يعرفون بها ربهم، تزيدهم ذلا وهوانا عند الله جل وعلا. ذكر هذه الأقوال ابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيره. واضح يا إخوة؟ ولهذا جاء في الحديث الطويل قال: فيأتيهم الله ربنا على الصورة التي يعرفونها، ثم يؤمرون بالسجود فيحال بينهم. وهذا قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا من قبل يدعون إلى السجود وهم سالمون. واضح؟ اتضح الأمر هنا ولا؟ واضح، جزاك الله خير. إذن هذه مسألة الرؤية. قال بعض أهل العلم مسألة الرؤية مرتبطة بمسألة العلو، فمن أنكر العلو أنكر الرؤية. طيب، المعتزلة أنكروا العلو ولا؟ أنكروا العلو. طيب، هل المعتزلة أنكروا الرؤية؟ أجيبوا. لا. يا سبحان الله، معتزلة أثبتوا الرؤية؟ أشد الناس إنكارا لها هم. إذن المعتزلة أنكروا العلو وأنكروا الرؤية. الأشاعرة أنكروا العلو وأثبتوا الرؤية. قيل لهم: كيف تثبتون رؤية وأنتم تنكرون علو الله؟ قالوا: هي رؤية لكن لا إلى جهة، تنظر لكن لا تدري الجهة التي تنظر إليها. فرد عليهم معتزلة وضحكوا عليهم. ولهذا المعتزلة كانوا أحذق، أنكروا بدع، أنكروا أمرا وأنكروا الآخر، لأن كانوا عقليا متناسق الأمر. أما الأشاعرة أنكروا العلو لكن لما جاءوا للرؤية أثبتوا فتناقضوا. فلما أرادوا أن يخرجوا من هذا التناقض ماذا قالوا؟ قالوا: لا، نحن ماذا؟ نثبت رؤية لا إلى جهة. ولهذا بعض كبار الأشاعرة اعترف، قال: ونهاية أمرنا أننا لا نثبت الرؤية، رؤية لا إلى جهة هذه ليست رؤية. فيكون المعتزلة أطروا المسألة عقليا فقط، الأشاعرة أطروا المسألة نقليا فقط، لكن أهل السنة جمعوا ما بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فقالوا: هي رؤية ثابتة بالنصوص والإجماع، وهي رؤية إلى جهة، لا يمكن أن تكون الرؤية إلا إلى جهة عقلا وأدلة، لأن أهل السنة لا تناقض عندهم، أثبتوا علو الله على خلقه، فقالوا: المؤمنون يرون ربهم فوقهم، ولا إشكال في ذلك، ولا يمكن أن يكون الأمر إلا على هذه الصورة، لأن الله لا يليق به إلا العلو سبحانه وتعالى. ولهذا أعلى درجة الجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، فأين سيكون الرحمن؟ فوق العرش سبحانه وتعالى. ولهذا القوم تناقضوا في هذا الأمر، ولهذا قال بعضهم: الأشاعرة مخانيث المعتزلة. ولهذا لما جاءوا إلى مسألة الكلام لم ينكروا الكلام ويقولوا مخلوق كالمعتزلة، بل قالوا: لا، كلام لكنه كلام نفسي، لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا كما قاله العلم. ولما جاءوا إلى مسألة القدر قالوا لا نقول الإنسان متصرف بإطلاق، العفو، قالوا لا نقول الإنسان مجبر بإطلاق، ولكننا لا نقول أنه حر بإطلاق، نقول هو مجبر في الباطن دون الظاهر. ثم اخترقوا واختلقوا أمرا جديدا وما يسمى عندهم بالكسب. فلما طلب منهم تعريف الكسب قالوا ولا نستطيع تعريفه، حتى قال فيهم من قال: ومما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدني لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه الثلاثة أمور أصحابها لا يستطيعون تعريفها، وأهل السنة عرفوا كسب الأشاعرة أحسن من تعريف الأشاعرة أنفسهم. وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في مسألة القدر. واضح يا إخوة؟ طيب إن شاء الله تكونوا اتضحت المسألة عندكم. طيب جزاكم الله خير، وأرجو أن نكون قد استدركنا ما فات في الدرس الماضي، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.